السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وإياكم من الفزع الأكبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان في الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. تكلمنا عن حشر الناس، وهذه المحطة ستمر علينا حتما ولا بد. فبعدما يبعث الناس يبدأ مرحلة الحشر، وتكلمنا عن حال الناس أو بعض الناس في يوم الحشر هيكون عامل إزاي من أهل الإيمان. تكلمنا عن المؤذنين، وتكلمنا عن الكاظمين للغيظ، تكلمنا عن الناس اللي عندهم عدل والذين يسعون لحاجة الناس، وتكلمنا عن التاجر الذي يعني ييسر ولا يعسر، وتكلمنا عن المتحابون في الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن المتحابين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتحاب في الله، وتكلمنا عن الذين يشيبون في الإسلام. واليوم نكمل أحوال الناس في الحشر. وحاول تصنف نفسك، حاول تشوف انت هتكون فين، لانك انت هتمر على الأحوال ديت شئت ام ابيت. وسبحان الله، في ناس كما كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني في باب اسمه باب الريان، يدخل منه الصائمون، ويقول النبي ولا يدخل منه الا الصائمون، خلاص إلا الصائمون بس اللي هيخشوا منه. استشعروا إن الباب ده سبحان الله بيتقفل مع آخر واحد داخل، وفي واحد من المسلمين واقف بره كان نفسه يدخل من الباب ده، يقول له لأ، الباب ده مش بابك. وفي واحد الله أكبر عليه، هنيئا له، جعلنا الله وإياكم ممن ينال مثل ما نال، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يدخل من أي باب شاء، أبواب الجنة ثمانية، يدخل من أي باب شاء. سبحان الله، أي قلب هذا؟ ماذا فعل هذا العملاق العتيق؟ سبحان الله. الحشر نفس الكلام برضه، ممكن يكون تاجر وكان بيأذن وكان عدل وكان سبحان الله عنده، كان يحب إخوانه في الله، وكان من أهل القرآن، وكان من أهل الوضوء، يعني سبحان الله كان مغموس في كل هذه يعني الفضائل. ممكن سبحان الله أهل الوضوء اللي بيركزوا في الوضوء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر لما دخل الجنة ورآها، فرأى بلال رضي الله عنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم. يسبق ليس السبوق يعني السباق المنزلة، ولكن السباق الذي يتقدم أهل الفضل. زي كده مثلا تلاقي بعض الحراس الخادم، تلاقي دايما قدام الملك، قدام الأمير، حتى إيه يعني يؤمن له الطريق، يفسح له. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمامه، فقال حدثني يا بلال بأرجع عمل. الله أكبر، قل لي يا بلال إيه أكتر عمل أنت إيه عملته. فكان بلال يقول له ما فيش يا رسول الله، والله شوفوا بلال يا جماعة المؤذن، كان ممكن يقول له يا رسول الله ما أنت شايفني اللي أنا بأذن يعني وبرضو أكتر حاجة، يعني أكتر حاجة اللي خلتني أن أنا أشوفك أن حضرتك شوفني في الجنة، أو كانت أكتر حاجة أن أنا بهدلت وصبرت على البلاء بتاع الإيه أمية بن خلف، أكتر حاجة يعني اللي أنا متكع عليها أن أنا كنت عبد حبشي والناس بتتريق عليا وفي تنمر، كان أكتر حاجة أنا تحملتها يا رسول الله أن أنا جهدت معاكم وكنت شاركت في بدر، أكتر حاجة يا رسول الله أن أنا كنت بصحى الفجر وأنا اللي أذن الأذان فكنت بتعب. لا لا لا لا لا، كل الحاجات دي ما ينشى، ما هو مش شايفها. أمال شايف إيه؟ دايما سبحان الله لو تأملته، لو تأملته في الكبار، عم تيجي تقول له ايه اكتر حاجة انت حاسس انك متكئ عليها وربنا اكرمك فيها، لا يذكر عملا كبيرا، دايما الكبار العمالق الناس اللي يعني قلوبها عالية قوي يقولك حاجة انت ممكن تعملها. كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال نطق هؤلاء وتوفيقه سبحانه وتعالى أن جرى على ألسنتهم إن هم يتكلموا يعلمونا إيه؟ إنك ممكن تبقى زيي بحاجة بسيطة جدا. يعني واحد يعني استشعر كده عما نيجي نقول للصحابة أنت إيه أكتر حاجة عملتها؟ يقول لك أنا أكتر حاجة عملتها إن أنا قتلت أبو جهل. طب أنت هتقتل أبو جهل إزاي؟ أكتر حاجة عملتها إن أنا دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مش هتعرف تعملها. لكن لما تيجي تقول له ايه ارجى حاجه عملتها يقول له يا رسول الله ما فيش، كلما احدثت حدثا توضأت وثم صليت ركعتين، اذا كان يعني وقت الصلاه صليت ركعتين كده تطوعا، بس ان هو محافظ على وضوءه. شفت المعنى ده كلمه محافظ على وضوءه؟ يعني كان في احد الاخوه يقول لي ايه من الاشياء اللي انا مطمئن ليها واسال الله ان يرزقني التوفيق فيها، يقول لي إن أنا الحمد لله إذا جاءني ملك الموت في أي وقت دون وقت قضاء الحاجة فأنا على طهارة، أنا متوضي. يقول لي كده، بيقول لي أنا لا أذكر يوما أني كنت غير متوضي إلا وقت قضاء الحاجة. بيقول لي أنا لا أذكر، يعني أنا ما افتكرش إن مرت علي أوقات إن أنا ما كنتش هذا الأمر. فسبحان الله، فده ممكن يتنافس فيه الجميع. وأي حد بقى أنت النهاردة في وقت، طب بس أنا أحيانا بيكون في وقت قضاء الحاجة، خلاص ده وقت ليس اختياري، زي وقت العذر الخاص بالنساء ليس اختياري، لكن سبحان الله معنى جميل وبسيط والكل يقدر يجيبه. المشكلة بقى مش كده بس، لا، الوضوء بما ان هو مفتاح الصلاة ومفتاح كمان حاجات كتيرة جدا زي قراءة القرآن والطواف وبعض العبادات، ويقول النبي لا يحافظ عليه الا مؤمن، وان شاء الله في سلسلة اجود ما يكون لنا وقفة مع الوضوء والصلاة. ان الوضوء ده سبحان الله كأنه اخذ من اسمه نصيبا، الوضوء ده من الضوء ومن الوضاءة، تحس كده سبحان الله مسحة السماء تلاقي فيه لمعان على وجه الايه اهل الوضوء. حتى انت سبحان الله عم تتوضى كده تحس انك دخلت في في في هاله كده مختلفه. بس طبعا مش اي وضوء، وضوء الكرواتة الجماعه اللي يخشوا يتوضوا كده ويحس ان هو بيتوضى بقى عشان ماما بتقول لي اتوضى، او يعني يلا ما لازم نتوضى عشان مش هينفع نصلي الا بالوضوء، وتلاقيه كده يمسح. ولاحظتها ان الجيل الجديد اللي طالع اللي سن تحت 18 سنة للأسف الشديد، للأسف، ويتقي الله سبحانه وتعالى الآباء، أنتم مسؤولون قبل أن تغادروا هذه البسيطة هذه الأرض، لابد أن تتأكدوا أن أولادكم أنتم علمتوهم الوضوء والصلاة صح. لا، أولاد كبار يجي يتوضى يحط إيده كده ويمسح على رجله ومش لابس شراب ولا أي حاجة، يدوبه كده يليس المية كده وخلاص. الله المستعان، أنت كده ده واحد. كان في يوم من الأيام رافع ابن خديج وأنس ابن النضر وأنس ابن مالك، كل دول في سنك وأصغر منك كانوا يدافعوا عن هذا الدين وهم في المنزلة العالية دي، وانت في أكبر من سنهم ولسه موضوع الوضوء ولسه موضوع الصلاة عندك فيه لخبطة، ما بتعرفش وانت بتصلي كده دنك سرحان، وانت بتصلي بينك وبين اللي بيصلي جنبك كده 3-4 خطوات سايبهم، يعني لو في جمل معدي يعدي بينكم. الله المستعان. الوضوء يا أهل الوضاءة، إن أمتي يدعون يوم القيامة، يدعون يعني يتنادى عليهم، شوفوا الحشر، غرى محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر، شوفوا سبحان الله، غرى يعني عندهم لمعة بيضة كده، تكون عارفين كده الفرس عما بيكون كده في جزء أبيض في راسه، في حاجة كده ايه من البهاء في نور كده ايه في لون ملفت صح. انتوا برضو اهل الاسلام اللي كانوا بيحافظوا على الوضوء، يجوا كده عليهم علامة يعرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف عائشة ولا عارف عبد الرحمن ولا عارف محمود ولا عارف حفصة، ما مش عارفكم، كانش عارفكم ما تشوفكوش، لكن هيعرفكم في الاخرة بايه، هيلقطكم بعلامة صلى الله عليه وسلم، هو يقول لنا كده. يقول لنا أنه هو هيعرف الأمة. ولذلك لما سألوه الصحابة كيف تعرفهم يا رسول الله، قال بأثار الوضوء، أثر الوضوء الأطق. ولذلك يوم القيامة كل واحد هيلبس من برضو من ضمن الحاجات الناس هتلبس، لأن إحنا أول ما بنطلع من القبور بنطلع كيوم ولدتنا أمهاتنا، خلاص حفاء عراء. ثم يبدأ بقى كل واحد يكسى على حسب عمله، كل واحد يبدأ يكسى بقى، الله أكبر، ويا ترى أنت هتتكسي إمتى وهتتكسي إيه على حسب العمل بتاعك. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الله أكبر. يعني كل واحد اللبس بتاعه على حسب وضوءك. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه بيحاول يطوه يعني يخلي إيده على قد ما تقدر إن كمية يعني مية توصل لآخر دراعه، وكان يقولك أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أوصل المية دي على قد ما أقدر. ليه؟ هو لا، ما هو عارف، لأنه عارف المتعة وعارف إن الله سبحانه وتعالى يعطيه. ولذلك كان يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اللي يقدر بقى يزود يزود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة أنا، الله أكبر. أول من يؤذن له بالسجود من يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدل لنا على معنى أن نشوف أول ما يؤذن له بالسجود، كأن السجود ده حاجة سر بينه وبين حبيبه، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ده، هو ده سبحان الله منازل لي السعداء. وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني وعن شمالي، الله أكبر. إزاي؟ فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم من أول نوح إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف بقى، شوف من آدم لنوح 10 قرون، ومن نوح لإبراهيم كمان 10، ومن إبراهيم لموسى قيل 700 سنة، ومن موسى وعيسى حوالي 1500 وقيل 1700، وبين عيسى ومحمد 600 سنة. كل ده هيتعرف إزاي؟ قال هم غر محجلون، غر محجلون من أثر الوضوء، الله أكبر. فشوفوا أهل الوضوء هيحشروا إزاي. فشوف أبو هريرة بقى كان سبحان الله كان يجي يغسل كان يحاول بقدر الإمكان يتأكد تماما أن الموضوع وصل، فكان يطيل أحيانا شوية، وفي نفس الوقت من التأكد ده يقول لك أديني أنا بأكد على يوم القيامة، رضي الله عنهم. أهل القرآن، أهل القرآن الأخبار هيحصل لهم إيه؟ القرآن عز في الدنيا ونجاة في الآخرة، ومن أشغل ليله ونهاره به لا يستوي يوم القيامة مع الكسول المعرض. تيجي تسأله أخبار القرآن إيه؟ الحمد لله يعني أنا بقرأ الحمد لله يمكن نص جزء كده في اليوم وبتاع، ده بدأ في رمضان، وبعد رمضان الصراحة يعني ما ليش علاقة مع القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. بص، كل صاحب هيسيبك، يعني مهما كان بيحبك هيسيبك، هيسيبك في، لأن يعني صحابك اللي كانوا معك في ابتدائي أنت رحت مدرسة خاصة، في إعدادي قلبوك وأنت هيسيبوك، صح؟ أصحابك لما دخلت أنت ثانوي هم ممكن يكونوا راحوا مدرسة تانية، أنت عربي هم أجنبي أو العكس، هم سافروا، المهم هيسيبوك. في الجامعة خلاص يومئذ يتفرقون، كل واحد بقى اللي هيروح جامعة خاصة ولا هيروح كلية مش عارف مختلف عن كليتك اختلفتهم، وممكن ينسبوك بعد كده، هم اتجوزوا وانت اتجوزت وكل واحد راح في حاله، برضو يسبوك، صح؟ اصحابك كده. لو هم بقى انتيم وقول لي لا ده صاحبي ده عمره ما يسيبني الا انا، عمرهم ما سابوني والكلام ده، طيب يا حبيب قلبي هم عمرهم ما سابوك وعمرهم ما هيسبوك. لما انت تموت ولا هم يموت حد هينزل القبر معك؟ لا طبعا، الكل هيسيبك سبحان الله. لما الكل هيسيبك يبقى اصحابك كلهم تركوك، مين اللي مش هيتركك؟ الصاحب الوحيد الذي لا يفر ولن يتركك هو القرآن، يصاحبك في قبرك ويصاحبك يوم القيامة يعني استشعر كده يوم القيامة انت طالع البقرة ولا عمران ماسكة فيك، وتيجي عند الحساب القرآن يشفع لك. وتيجي تخش الجنة لا ده يقول له يا رب بقى ايه ده لي منزلة ده تعمل خاص ليه ما لا لا لا اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. السؤال دلوقتي يا جماعة، أليس الله يعرف آخر آية قرأها؟ الله سبحانه وتعالى مش عارف ان فلان ده اخر آية قرأها ايه؟ وكان على طول ياخده ويطلعه على طول على الجنة وانت منزلتك هنا وتقعد صح؟ طب لماذا الله سبحانه وتعالى امام الخلق كلهم يأمره ان يطلع تاني يقرأ القرآن ويقول لنا ويلا ورينا؟ وطبعا الراجح ان القراءة هنا من الحفظ، يجي يقرأ ويقول لنا بقى انت ايه؟ انت كنت عند اخر آية ليه؟ ليه قدام الملائكة وقدام الجن وقدام البشر من ايام بقى كل الحضارات بقى من ايام ادم والكنعانيين والفراعنة والفرس والروم والهيصة دي كلها ليه؟ لان دي منصة التكريم، منصة التكريم. انتوا انا عاوز اقول لكم وعشان تتربوا وتشوفوا قد ايه اللي صاحب القرآن خد وخد قد ايه، شوفوا اللي ارتبط بكلامي وصل فين. فأراد الله يوم القيامة يوم الحشر يقول لهم، فالنهاردة عبد الرحمن وهو واقف مع نفسه كده يشوف انت ناوي تعيش ده النهاردة يا جماعة اللي بياخد جايزة نوبل والكاميرات بتتسلط عليه وبتاع وفي 100 صحفي و50 قناة بتبص بيبقى يعني خلاص عدى، فما بالك بقى من الخلق كلهم ملائكة خلق السماء وخلق الأرض وجن وإنس كل دول بيتفرجوا عليك، أي تكريم من هذا؟ هتضيعوه براحتكم، اوعوا تضيعوه، استمسكوا. كل عما تيجي كده تلاقي نفسك كسلتي هتعملي إيه؟ سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصاحب الذي لا يفر، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان فرقان من طير صفين يعني صواف يحاجان عن صاحبهما، قاعدين بقى سبحان الله يدفع عنك. طب لا مش قادر، امسك في البقرة اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها بطلة. ويقول النبي يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا ربي حله يا ربي حله، فيلبس يعني ربي ليه زينه وهيئه وجمله بزينة نوع يلبس حلة جميلة كده، فيلبس حلة الكرامة الله أكبر، ثم يقال يقول يا رب زد قراءتك للقرآن هي اللي قاعدة مال تتكلم بقى، فيقول له يا رب زد يا رب لا لا لا حل لا عاوز حاجة كمان عاوز كمان لا لا ده يستاهل ده كان مرتبط بكلامك يا رب. شفتوا بقى اللي بمرتبط بالأغاني ومضايع حياته ونسأل الله السلامة، خاصة كمان في رمضان ربنا يسترنا، يعني في ناس الله سبحانه وتعالى سلسل الشياطين صح، وهناك من سلسل نفسه أمام المسلسلات وأمام الأفلام، وأنت بالاختيار إما أن تسلسل ها هنا أو ها هنا فاختر ما شئت. فيقول القرآن يا رب حله فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب زده فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول بس كده خلاص خلاص اللبس خلاص وتزين، لا لي كمان طلب، إيه طلبك؟ يا رب ارضى عنه فيرضى عنه. يا سلام يا سلام، ورضوان من الله أكبر. شوف بالله عليكم وكأن القرآن يعني يتكلم خلاص اللي يقوله ان خلاص قراءتك للقرآن اللي هتقولها اللي هتقوله واللي هتطلبه من ربنا تاخد يا رب حله طيب عادي، طب يا رب لبسه تاج الكرامة ماشي، طب يا رب ارضى عنه تمام. الله أكبر الله أكبر. القراءة اللي انت قاعد طول الليل تقرأها ديت وانت بتصلي بيهم وانت بتصلي وراهم والمعاني دي كلها وانت قاعد عمال تستمعي، اوعي تكوني فاكرة ان ده هيضيع، لا والله لن يضيع مثقال ذرة، حفيظ الود يحفظ لك هذا سبحانه وتعالى. اما بقى اللي عاوز يكروت يا شيخ خفف، يخفف ايه يا ابن الحلال يخفف ايه، انت دور الببجي لوحده بياخد وقت قد كده يخفف ايه؟ هو اصلا الصلاة كلها ب11 ركعة، بقعدتها بتشهدها بكل حاجة، لو يعني بتصلي نص جزء مش جايبة ساعة باللاتي واللوتية، هو يخفف ايه اكتر من كده؟ الله المستعان. بل بالعكس، قول له ثقل ثقل. يعني ايه ثقل؟ ثقل ميزاني، ثقل ميزاني، بالله عليك اطل، بالله عليك قلبي يستغيث، اسقني، طول، سبحان الله، اسقي قلبي، روحي تحتضر، مدها باكسجين الحياه. ده اللي عارف بقى القران بقى. المحسنون، واتكلمنا عنهم، من نفس عن مؤمن كربة، نسأل الله أن يجعلكم من المنفسين الذين ينفسون عن الناس الكرب. ومن يسر ومن ستر. طيب، ناصر الضعفاء، يا بختهم من نصر أخاه بظهر الغيب، نصره الله في الدنيا والآخرة. واحد يقولك على فكرة الأخ ده، الأخت ديت، الدكتور ده، الدكتورة ديت، على فكرة جدتك كانت ماما، أختك كانت عاوزة، فتقول له يا أخي اتق الله، والله ما علمنا عنهم إلا كل خير. يا أخي اعذرهم، هو رجل كبير، لعله قال كلاما لا يقصده، لأن الكلام يا جماعة مختلف تماما. أحيانا الواحد يقول كلام والقلب لا يقصد هذا الكلام، فدافع عن عرض أخيك. ومن ذب عن عرض أخيه النار، ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. طيب، أخبار الناس التانية إيه؟ عافانا الله وإياكم. تعالوا سريعا كده، حال بقى احنا اتكلمنا بقى عن حال اللي الصورة الجميلة، تعالوا نشوف الصورة التانية، وانت اللي هتختار براحتك خالص. عاوز تيجي الناحية دي ماشي، عاوز تيجي الناحية دي ماشي، بس أنا بوعدك وأقسم لك بالله وتالله لتجدن هذا، وإن المحطات ديت مهما شرت ربنا بيقول لنا إيه؟ فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ الآية ديت في سورة إيه؟ فأين تذهبون ديت؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لنا فأين تذهبون؟ في سورة إيه؟ طبعا كل الأطفال وكل الكبار وكل الصغار عارفين، إلا البعداء الذين لا يهتمون بكتاب ربهم، عافانا الله وإياكم. هي سورة التكوير. إيه بقى سورة التكوير دي؟ شوف ربنا يقولك إذا الشمس كورت في اليوم ده، وإذا النجوم انكدرت، إذا دي للتحقيق تحصل، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. طبعا كالحام ده كله إحنا إيه شفناه دلوقتي، إذا العشار عطلت الدنيا خلاص قفلت، فده يعني صورة مصغرة من اللي إحنا بنشوفها دلوقتي في الأزمنة دي إحنا نشوفها. وإذا الوحوش حشرت، شوف الوحوش حشرت بقت قريبة من بعض، الأسد جنب الغزالة وماشيين كله محشور صح؟ ومن الصورة اللي قبلها يومئذ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل قاعد مولي يفر، الإنس بيفر من أخوه، بس مش بيفر خايف لا يمسك فيا ويقول لي هات لي حسنة، لا يا عم ابعد يا عم، لو والدتي تقول لي هات حسنة، لا أنا مش فاضل حد، نفسي نفسي. إذا كان آدم ونوح وإبراهيم لما هيجي معنا حديث الشفاعة كله بقول نفسي نفسي، أنا أقول أمي واختي، ويفر برضو عشان في واحد ممكن يكون لي حق، هو فكرة عما يبعد مش هيجيبه، وممكن يبقى ماشي جنب الأسد، وكل حتى الأسد مذهول عنه. ربنا بقى دي آخر بالمناسبة، يعني دي آخر علامات هتحصل في الدنيا، وأول علامات الآخرة بقى، نسأل الله السلامة. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية الصورة فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ انت جاي جاي، وأن إلى ربك المنتهى، مهما شردت عنه أخرك جاي. عشان كده دايما إن لله وإن إليه راجعون، انت خلاص راجع راجع. ولذلك قال لك طب الحل إيه؟ ده أنا ترعبت، إيه الحل؟ أنا كده طالما أنا كده كده راجع هعمل إيه؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى برضو قال لنا إيه الحل؟ فين؟ شوفوا في آخر سورة الزاريات، الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فوقك ملكنا. طب والأرض؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. طب وكل اللي حواليك من بشر وغيره، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هتروح فين؟ فوق. عاوز تفلت فوق، احنا اللي عاملينه تحت، احنا اللي عاملينه. تمسك حد وتلحق تروح لواحد علاقات ولا ينفعك؟ لا لا لا لا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لكم تذكرون. طب الحل يا رب، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. يا ربي، الطبيعي ان الانسان بيفر من ولا بيفر الى؟ انت بتفر من كل الايه، كل المخاوف تفر منها الا الله، تفر منه اليه، تفر من الخوف من ناره الى جنته، تفر من غضبه الى رحمته، ومن سخطه الى رضاه. سبحان الله، لازم تتعلم هذا الامر. ليه بقى؟ لان مفهوم الفرار ده ربنا ذكره معانا في ايات كتيره جدا جدا جدا عشان يربينا سبحانه وتعالى. فيقول لنا الله سبحانه وتعالى: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه مدرككم. صح، ربنا بيقول لنا كده؟ لا، فانه ملاقيكم. يعني ملاقيكم، يعني انت بتفر من حاجه عشان تلاقيك وتقابلك، ولا عشان تدركك؟ يعني في واحد الاسد بيجري وراه وهو بيفر منه، فنقول له الاسد ايه؟ سيدركك. صح، اما ما اقول له الاسد ملاقيك، لا، يبقى كده معناها كده ايه؟ ان الاسد جاي له من قدام، فكانك وانت تفر من الموت تفر ايه؟ لتقابله. عامله كده زي المرايه، انت كانك شايف في المرايه ان هو وراك وقاعد عمال تجري. اتاري دي مش ملايه وكانت لوح ازاز بيديك اللي قدامك ان هو جاي يجري عليك، مش جاي يجري وراك. فسبحان الله، فالمعنى ده مهم جدا. فاحنا هندرك اما الحال ده واما الحال ده. الحال التاني بقى سريعا، الناس اللي منعت الزكاه خاصه في مثل هذه الاوقات، ايه اللي هيحصل لهم دول؟ نسال الله السلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، يعني طبعا صاحب ذهب ولا فضة، وأصل الفلوس ذهب وفضة، لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله السلامة. وبالمناسبة الثلاث أماكن دول هم اللي شاركوا في المعصية، ثم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لأن أول ما الفقير جاء قال له أنا عاوز حاجة، فبوشه كده إيه، عبس بوجهه، فدي الوش يبقى الجباه، وبعدين اداله كتفه وراح ملتفت كده فاداله جنبه والجنوب، ثم اداله ظهره وسابه ومشي. فالتلت أماكن اللي شاركت تتكوي، نسأل الله السلامة. كلما بردت أعيدت عليه. يا ربي ده شكل كده النار وحشة. لا يا حبيب قلبي، دي مش النار، أمال دي إيه؟ يقول النبي: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى جنة أو نار. عارف زي كده؟ يعني لله المثل الأعلى، ربنا عافينا. أنت واقف في إيه؟ في طابور مستني حاجة مثلا بتاع، وفي واحد مسكك قاعد أمال يعدمك. تقول يا جماعة حد، لا ما فيش حد، انت عم يجي دورك بقى نشوف هنعمل فيك ايه. 50,000 سنة منع الزكاة. انبسطت لما منعت الزكاة بتاعتك؟ واحيانا بعض الناس يقولك الحمد لله مش بمنع زكاتي. ايوه بس هو ما بيطلعهاش صح. خلاص، يجي يقولك مثلا هو عنده 40 مليون، فيروح مطلع يقولك ايه، يلا 200,000 لله، ويقولك ما شاء الله طلع 250,000. لا حبيبي، انت زكاتك مليون. بعض الناس مرة في يوم من الايام كان برضو ماله كده، يعني كان في حدود 40 مليون، هو بيقول لي شاركني كده الحساب كام وكده، الحسبة هتبقى كام. بقول له ما سهلة، ما فيهاش تفاصيل. قال أنا دخت وتقريبا حاسبها غلط. لا مش حاسبها غلط ولا حاجة، انت مصدوم بس. انت معاك 40 مليون، صح؟ فبقول له 40 مليون دول بتوعك ولا ربنا وهبك اياه؟ فطبعا من باب يعني الإجابة الصح اللي عليها درجات، ربنا ادهمني طبعا واللهم لك الحمد وكده. فقلت له طيب ربنا اداك 40 مليون بيقول لك ايه؟ ليك انت 39 مليون وفي مليون هنطلعهم. قال لي مش كتير يا شيخ. مش كتير يا شيخ. هو ما شافش ال 39 مليون اللي خدهم، هو عينه على المليون اللي في ايده. خلي بالك، دي الزكاة. اما انا لما اكلمك على الصدقات هتعمل ايه معايا؟ وعم كلمك على النفقات الواجبة على والدتك وزوجتك وأولادك، هتعمل ايه معايا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فر ما كانت. المهم كل مال سواء كان فلوس سواء كان جمل سواء كان معيز سواء كان، لأن الحاجات دي عليها زكاة معروف عند في غير هذا المحل ممكن نتكلم إن شاء الله يعني، أو تبحثوا عنها في الفقه في النت يعني. فزكاة الغنم زكاة الإبل زكاة المواشي الحاجات دي كلها تتقلب عليك نسأل الله السلامة. واحد كان عنده البقر بتاعه ما كانش يطلع الزكاة، تيجي يوم القيامة بقى لا تعمل إيه بقى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنطحه بقرونها. الله أكبر، عادة تنطحه بالقرون قد إيه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. يا مانع الزكاة أدركوا أنفسكم. ويا جماعة دايما في الزكاة تعال على نفسك، مش إنك تقول لي أنا هحسبها إزاي، أنا طلعت كده ومش عارف إيه، لا طلع. بص يا جماعة هتدخل قبرك حبيب قلبي ومش حد يعني هيفتكرك بحاجة. أفضل واحد أنت حبيته في الدنيا وبتحبه ودخل قبره النهاردة، ذكرته في صلاة الفجر اللي فاتت دي وانت في السجود ذكرته؟ أحب الناس إليك مات بقاله سنة ذكرته؟ ولو ذكرته وانت مستحضر اللي هو فيه بقالك 15 يوم اهو في رمضان دعيت له بالعتق من النار وبكيت، أحب الناس إليك. أنا مش هكلمك على الناس اللي بتحبهم كلهم، لا أحب الناس إليك، دعيت له كم مرة بالبتاع، تصدقت له صدقة قوية جدا النهاردة أو أوظي في اليومين دول، ولو عملت النهاردة هتنسى بكرة وهتنسى بعده صح؟ هم هينسوك زي ما انت نسيتهم لأن دي سنة الحياة. طب أقول لك على حاجة، انت دعيت لأبو بكر الصديق النهاردة؟ دعيت لعمر وللصحابة أنهم يعتقوا من النار؟ دعيت لأي حد؟ وكل دول انت بتحبهم أشوف وهم ليهم مكان عاملة زي عندك؟ الحرب اللي موجودة على أهل الصلاح النهاردة دعيت للعلماء وللأمة والمصلحين، دعيت للمسلمين في كل مكان. الحمد لله ممكن يكون بندعي والكلام ده بعضنا، لكن اللي أنا عاوز أوصله لحضراتكم إن كتير من اللي دخل التراب خلاص محدش عاد بينساه. يعني دعيت النهاردة لجدك، والله جده أنا دعيت اللي قلت ربنا يغفر جده، أنت مستحضر إيه اللي بيحصل لجدك دلوقتي؟ هل تضعت صدقات خفية؟ ليه؟ هل ركزت فيه؟ ليه؟ فمحدش يا جماعة هيذكركم خلاص انسوا. وأنا فاكر وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، كان في واحد في يوم من الأيام مات وكان ما شاء الله البنت الرقم 4 قبضت تقريبا حوالي 4 مليون نقدا سيولة غير الماديات التانية. عارفين طلعوا إيه لوالدهم؟ عملوا له كولدير مية الله أكبر، لو 3,000-4,000 جنيه. والحمد لله بقى وعملنا البابا ومش عارف ايه، نسأل الله السلام. محدش هيفتكرك، اعمل وقفك وما تستناش حد، اعمل الوقف بتاعك قبل رحيلك، ابني بيتك قبل الرحيل، ما تقولش يا اولادي وبعمله، مش هيعمله وهيتخانقوا بعد الورث ولو هم الصالحين الصديقين الشهداء. ولسه كان قريبا يعني في واحد ما شاء الله قتل حساب ما يقرب من 300 مليون جنيه، كان تقريبا نصيب البنت 75 والولد 150 على ما اذكر، هو ده كان الضبط يعني، كان عنده 5 البنت 3 اولاد وبنتين او العكس، المهم ان البنات 75 والولد 150 مليون. يا جماعه بكلمكم في مليون ملايين. فوجدوا وصيا هو كاتب ان في 30 مليون يطلعوا لجمعيه خيريه او لمشروع يعني. فايه اللي حصل؟ البنت هتستغنى عن 5 والولد هيستغنى عن 10، العشرة وخمسة يعني المهم يعني في الآخر نصيب الولد هيبقى 145 مليون بدل 150 مليون. عارفين الأولاد قالوا إيه؟ كتير، لا خلاص هو لو كان فعلا عاوز بابا كان فعلا دي نيته عاوز يعملها كان عمل، لعل دي وصية قديمة وانتهى الموضوع. 150 مليون، انتوا عارفين ان 5 من أهل الصلاة، انتوا عارفين ان 5-2 بس اللي وافقوا منهم والباقي قال يا جماعة لا او مش عارف ايه، واخدين كام بقى؟ 150 مليون. هدنك بقى بص لأولادك، لا انا ولادي غير، لا انا بقول لك حضرتك اولادك مش غير. ليه؟ لان ربنا قال لنا كده، قال لنا لحب الخير لشديد، ابنك اول ما هيشوف الورث هيتعمي وهيقولك خد 1000 جنيه لبابا. ده السيولة بس النقدية ممكن يبقى واخد 10 مليون وبقولك 1000 جنيه لبابا. ادي حياتك هتنتهي في الحتة دي. فما استناش حد ان هو ايه يرتب لك، ما تستناش انك دفعة عندناها تكتب بوستات وعايزين نعمل حاجة ايه لنيرة. محدش هيعمل لك حاجة يا يارا ولا يا عبد الرحمن، اخرهم هيعملوا لك نخلة في اخر الكلية ويعني ترمبة مية في الصعيد وانتهت حياتك. فما تلعبش على الايه على الحاجات دي. من ضمن المشاكل برضو المتكبرون، نسأل الله السلامة، يجي يوم القيامة دول هيبقى شكلهم عامل ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية. أطلت عليكم وليس لنا أن نطيل، فمش هنقول بقى، هنكمل إن شاء الله المرة القادمة ونقفل موضوع الحشر ثم نبدأ في مرحلة جديدة معانا وهي مرحلة تطير الصحف. هنشوف بقى إن شاء الله المحطة بتاعت الصحف دي هناخد الكتاب ازاي وهنستلمه ازاي وهيكون في ايه الكتاب وإلا انا هفرح بيه ورد فعلي اول ما اشوف كتابي اول وهلة مع اول نظرة، هل هندهش ولا وهندهش اندهاش الحب ولا اندهاش الرعب؟ ده اللي هنعرفه بكرة ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الامن والامان ويمن علي وعليكم بحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.